قال الله تعالى فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الشانئ بمعنى المبغض والأبتر بمعنى المقطوع. ومنه قول العامة بتر الحبل يعني قطع. وذلك أن من المشركين من كان يعير النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم قالوا خلاص انقطع نسل محمد فهو أبتر. فقال الله عز وجل إن شانئك أي مبغضك هو الأبتر. فكل من أبغض الرسول صلوات الله وسلامه عليه فهو أبتر مقطوع البركة لا خير فيه. وكل من أبغض ما جاء به الرسول فهو أبتر مقطوع البركة. وكل من أبغض انتصار الرسول فهو أبتر. وعلى هذا فالذين يكرهون شريعة الله التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم هم الأبترون هم المقطوع البركة هم الذين لا خير فيهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.